يقول أنا كذا مقيم بالرياض والآن في مكة وأنا مديون، هل يجوز لي الحج أم لا؟ إن كان يقصد لأجل الدين وهو ظاهر سؤاله فالدين لا يمنع الحج، لكن الفقهاء ذكروا أنه إن كان له مال وعليه دين وهذا المال الذي هو مؤنة حجه يساوي الدين الذي عليه فإنه يدفع الدين أولا، هذا معنى كلامهم في هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.